الوان يا سيدي. الله الله ترزق ذرية وحفاد يا سيدي. الله الله الله يا سيد الاجوان يا سيدي. نرفع للكرو والنشاد يا سيدي. الله الله يا الله يا سيد الاجوان يا سيدي. الله الله ترزق ذرية واحفاد يا سيدي. الله الله يا الله يا سيد الاجوان. الله الله ترزق ذرية واحفاد يا سيدي. يرزق البنات يرزق الاولاد يا سيدي. ارحمهم من النار في يوم الميعاد يا سيدي. يرزق البنات يرزق الاولاد يا سيدي. ارحمهم من النار في يوم الميعاد يا سيدي. الله الله يا الله يا سيد الاجوان يا سيدي. الله الله ترزق ذرية واحفاد يا سيدي. الله الله الله يا سيد الاجوان يا سيدي. الله الله ترزق ذرية واحفاد يا سيدي. الله الله الله يا سيد الاجوان. الله الله ترزق ذرية واحفاد يا ربي ترزق ذرية تعبان يا سيدي. الله الله تحفظ من فضلك العباد يا سيدي. يا ربي ترزق ذرية تعبان يا سيدي. الله الله تحفظ من فضلك العباد يا سيدي. الله الله يا الله يا سيد الاجوان يا سيدي. الله الله ترزق ذرية واحفاد يا سيدي. يا ولادي لحنان يا عربون الدار يا سيدي. يا مفتح الرباح يا مصابح الانوار يا سيدي. يا ولادي لحنان يا عربون الدار يا سيدي. يا مفتح الرباح يا مصابح الانوار يا سيدي. الله الله يا الله يا سيد الاجوان يا سيدي. الله الله ترزق ذرية واحفاد يا سيدي. الله الله الله يا سيد الاجوان. الله الله ترزق ذرية واحفاد. الله الله الله يا سيد الاجوان يا سيدي. الله الله ترزق ذرية واحفاد. البنون والمال من فضل الغفار يا سيدي. الدنيا تبهج وتضوي القمار يا سيدي. البنون والمال من فضل الغفار يا سيدي. الدنيا تبهج وتضوي القمار يا سيدي. الله